السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة حلقتنا عن أمير النغم، هذا هو اللقب الذي يستحقه قارئ الليلة. إنه فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور، وهتعرفوا دلوقتي ليه اسمه أمير النغم. ولد الشيخ في يوم 1 يوليو عام 1950 بقرية اسمها كفر الوزير في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. مات والده وكان عمر الشيخ ساعتها 3 شهور، فتكفل به خاله بقى خده وحفظه القرآن الكريم، فحفظ القرآن الكريم وهو عنده 8 سنوات، وجوده على يد خاله الشيخ حلمي محمد مصطفى. تعلم التجويد على يد الشيخ علي سيد أحمد الفرارجي بقرية مجاورة للقرية بتاعته اسمها كفر المقدام. وبعد وفاة خاله أصبح الشيخ الشحات محمد أنور هو العائل الوحيد لأسرته المكونة من جدته ووالدته، فأصبح هو المسؤول عنهم. فبدأ يقرأ في القرآن، يقرأ القرآن الكريم في المحافل والمناسبات المختلفة، ومن خلال الشرايط عرفوا الناس. لما سجل بعض الشرايط عرفوا الناس بقى ويستمتعوا بصوته، والتقى بالشيخ حمد الزامل في إحدى المناسبات يقرأ معه القرآن الكريم. وفي إحدى المناسبات كان في الأستاذ كامل البوهي، والأستاذ كامل البوهي ده أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم. أول ما افتتحت إذاعة القرآن الكريم كان مين أول رئيس ليها؟ هو الأستاذ كامل البوهي. ولما سمعوا في إحدى المناسبات دعاه قال له تقدم للإذاعة عام 1975، وفعلا تقدم للإذاعة وجاء خطاب الاختيار عام 1976. لكن لجنة الاختبار لما سمعت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور قالت له أنت هتعيد تاني الاختبار ده، بس الأول تدرس المقامات وعلم النغم لأن في عندك في بعض الحاجات كده. وفعلا الشيخ خد بنصيحة لجنة الاختبار ودرس المقامات الصوتية وعلم النغم وإزاي يأدي. وبعد فترة دخل اختبار تاني عام 1979، فأبهر اللجنة بأدائه المتميز الجميل فاختارته للإذاعة عام 1979. تعالوا نسمع هذه التلاوة الجميلة بصوت أمير النغم فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. في يوم 16/12 عام 1979 قرأ الشيخ الشحات محمد أنور أول فجر ليه على الهواء مباشرة، وسمعوا فضيلة الشيخ محمود علي البنا، فأعجب بصوته وقال له خلي بالك حافظ على حنجرتك، أنت صوت متميز وأدائك رائع، حافظ على حنجرتك وعلى صوتك. وفعلا فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور سمع نصيحة الشيخ محمود علي البنا وبقى يحافظ على صوته وبقى يحافظ على أدائه الجميل، وكمان كلماته دفعته أنه هو يحسن من أدائه. أصبح الشيخ الشحات محمد أنور متربعا على عرش التلاوة مع عمالقة التلاوة في فترة الثمانينيات وما بعدها، وبعد كده سافر إلى بلاد كتيرة جدا يقرأ القرآن ويحيي ليالي شهر رمضان بتلاوة القرآن الكريم، وكان هناك اسم مشهور، وكان أي دولة يروحها بيستقبلوه استقبال عظيم جدا لأنهم عارفين مين الشيخ الشحات محمد أنور، حتى توفاه الله يوم 13/1 عام 2008. لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضنا بعد رحيل فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور، ربنا عوضنا بولدين من أبنائه ورثوا دكة التلاوة، وأصبحوا الآن من القراء في هذا العصر الحديث، القراء العظماء والقراء المتمكنين، وماشيين على خطى والدهم، وبصراحة أدائهم رائع جدا جدا جدا، ومتمكنين في التلاوة وعلم النغم، فزي ما بيقول المثل ابن الوز عوام، وفعلا هم طلعوا يعني زي والدهم في العبقرية وفي الأداء المتميز، هما فضيلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور وفضيلة الشيخ محمود الشحات أنور، شباب ورثوا دكة التلاوة. تعالوا دلوقتي هنسمعكم فيديو لأبناء الشيخ عشان تعرفوا ان هم فعلا عباقرة من عباقرة التلاوة في العصر الحديث، فيديو يجمع بين تلاوة للشيخ محمود الشحات وفضيلة الشيخ أنور الشحات أبناء فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. تعالوا نشاهد هذا الفيديو ونستمتع بهذه التلاوة المباركة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مثل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على يهدي الله لنوره من يشاء فاستجاب لهم ربهم أن فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم ولأدخلنهم جنات وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب. وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ الشحاد محمد أنور هو القارئ المعلم لهذا الجيل، الجيل الحالي، جيل القراء الحالي بيتعلمه من مدرسة عمنا الشيخ الشحاد محمد أنور، لأنه هو يعني مدرسة قرآنية لها الطابع والمنهج اللي بيميزه عمنا الشيخ الشحات محمد أنور. يعني كانت الطريقة التقليدية في تلاوة القرآن بداية التلاوة بمقام البياتي، ثم ينتقل من البياتي إلى مقام الرصد، ثم إلى العجم، ثم إلى السيكة، ثم إلى الحجاز. ولو التلاوة فيها وقت يروح للصبا، لو ما فيش وقت هيختم بالبياتي، لو في وقت هيروح للصبا ثم النهوانت وشوية رصد ويختم بالإيه؟ بالبياتي. وكان عم الشيخ الشحات محمد أنور له اللزم اللي بتميزه في تلاوه القران. ولذلك لما تلاقي قارئ صاعد لسه بياخد الحته دي كده تقول اه ده بيقلد الشيخ الشحات محمد انور. على سبيل المثال مثلا في مقام البياتي: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى. حته الاعلى الاخيره دي، التفنيده الصغيره دي، دي لازمه من لزم عمنا الشيخ الشحات محمد انور. الشيخ الشحات مدرسه متجدده بابنائه، عم الشيخ انور الشحات والشيخ محمود الشحات، الاثنين بيبداوا يعني ياخدوا الفرع، كل واحد ليه فرع كده وليه الطراز بتاعه. الشيخ انور بدا يكون ليه الطراز، الطابع والطراز بتاعه، والشيخ محمود بدا ايضا يكون له الطابع بتاعه، مع طبعا بتاكيد بناكد على الالتزام باحكام التلاوه. الالتزام باحكام التلاوه عن الشيخ الشحات كان من القراء اللي يعني ما تمسكش عليه هفوة في احكام التلاوة. النغم لا يطغى على الحكم، مش عشان انا اعمل نغمة يبقى انا اخل بالحكم. وديكوا سمعتوا من شوية، شوفوا اللازمة بتاعت عم الشيخ الشحات، ما فيش اي خلل خالص بالمادة الطبيعي بتاع الاعلى، تمام. فالشيخ الشحات محمد انور القارئ اللي بيعلم دلوقتي الجيل الحالي من القراء الصاعدين على مستوى العالم الإسلامي، مش في مصر بس، لا ده في قراء من لبنان وفي قراء من المغرب بيخشوا جوه المدرسة الشحاتية بيتعلموا منها وبيلاقوا منها جديد. كل ما بيجي يسمع القارئ، بيجي يسمع تلاوة من نفس الصورة من مكان تاني بيلاقي فيها جديد. وبالتالي التعلم من مدرسة عم الشيخ الشحات بتضيف للقراء الصاعدين حلاوة وجمال بشكل سليم، وبشكل يعني ما نقدرش نقول ان هي المدرسة دي فيها شيء خطأ بالنسبة لأحكام تلاوة القرآن الكريم. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أنق بابك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، ورحت أدق بابك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم: على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرج سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام، الكرام نادت بك رسل الكرام، الكرام نادت حبيبي.